الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النجوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر الهكاري رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 55 و500 من الهجرة. وذكرنا أن الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله تبارك وتعالى كان من العباد الزهاد، وهذه الرسالة التي كتبها هي على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن لم تكن يعني على طريقة المحدثين في الحرص على الرواية الصحيحة وغير ذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه، ولكن القصد بيان أن الشيخ وأمثاله كانوا على هذا المنهج القويم، منهج أهل السنة والجماعة في جملته، وإن كان هناك تفصيلات دقيقة تبين في مكانها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله تعالى وهم لا يشعرون. قيل: يا رسول الله، كيف يقولون؟ يعني ما هو القول الذي يقولونه فيكفرون به؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسنا، ثم يقرون على ذلك القرآن فيكفرون بالله وبالقرآن. أولا، يعني من حيث الإسناد هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما المعنى الذي يدل عليه هذا الكلام فهو أنه قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسنا. وهذا يقوم به البعض اليوم، يكتب في رسائله مثلا: إن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي والشيطان. وهنا قال: الخطأ وليس الشر، والله تبارك وتعالى قطعا لا يفعل الشر سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر، لكن أمر بفعل الخير ونهى عن فعل الشر سبحانه وتعالى. ورأس الشر إبليس، والذي خلق إبليس هو الله سبحانه وتعالى، والله خالق كل شيء. إذن الله خلق الخير وخلق الشر، ولكن ابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله تبارك وتعالى خلق الشر فتنة، ابتلاء، يرى الناس يفعلونه أو يتركونه، لكنه لم يأمر بالشر. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والخير في يديك والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك فعلا، وإن كان ينسب إلى الله خلقا. فالله هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، ولكنه يفعل الخير ولا يفعل الشر سبحانه وتعالى، وإنما الشر يفعله الناس. فإذا قصد القائل في قوله: فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، يقصد الخطأ نفسه، فهذا نعم، الله لا يفعل الخطأ سبحانه وتعالى، ولا يأمر بالخطأ ولا يرضى بالخطأ جل وعلا. وأما هنا الذي ذكره المؤلف ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس وأنفسنا، يقصد خلقا، أنهم يقولون يعني خلقا، نحن نخلق الشر، وهذا باطل من القول، لأن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، يعني أعمال العباد كلها مخلوقة لله جل في علاه. ولذا ذكروا أن أحدهم وهو القاضي عبد الجبار، وهذا قول المعتزلة، القاضي عبد الجبار الهمداني لما دخل على المعتمد بن عباد فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهذه كلمة جميلة، ولكنه أراد بها معنى آخر، أن الله لم يخلق الشر ولم يخلق الفحشاء، أي ما يفعله الناس من الفحشاء وغير ذلك. قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقدر الله أنه كان حاضرا في هذا المجلس أبو إسحاق الإسرائيلي، فرد عليه لأنه فهم مراده، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني هذه الفحشاء التي تراها من الكفر أو الزنا أو السرقة أو الظلم أو غير ذلك من المعاصي التي يعصى الله بها سبحانه وتعالى، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني كل هذا الذي يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن ما في شيء يقع رغما عن الله جل في علاه. قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبر أيريد ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني لو قلنا أنه لا يريد، في معصية ولا ما في معصية؟ في كفر ولا ما في كفر في الدنيا؟ وما أكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل، أكثر الناس كفار. قال أيريد ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني إذا قلنا لا يريد، في معصية ولا ما في معصية؟ إذن هذه المعصية هي رغما عن الله أو بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى، وهذه ما تسمى بالإرادة الكونية والمشيئة لله تبارك وتعالى. قال أيريد ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ فالله لا يعصى قهرا سبحانه وتعالى. فكل الذي يقع بمشيئته، إبليس لما امتنع من السجود بمشيئة الله، لأن الله أعطاه القدرة على فعل الخير وفعل الشر، ولو أراد الله أن يعصمه لعصمه كما عصم الملائكة. هؤلاء الذين يكفرون ويقتلون ويظلمون ويسرقون، هل هؤلاء يفعلون هذا رغما عن الله؟ أبدا، وإنما الله هو الذي تركهم ويستطيع أن يمنعهم سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب يكون المعنى حسنا، وهو أن الشر من إبليس وأنفسنا فعلا، أما خلقا فمن الله سبحانه وتعالى، إذ لا خالق إلا الله جل وعلا. قال ثم يقرون على ذلك القرآن، أي يقرؤون القرآن، على أي يفهمون الآيات، يؤولون الآيات، يلوون أعناق الأدلة لتوافق مذهبهم. هذا معنى يقرون القرآن على ذلك، أي يقرؤون القرآن ويفهمون منه ما يريدون اتباعا للهوى. قال فيكفرون بالله وبالقرآن، وقلنا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال إن الشر لو كان بغير إرادته، أي بغير إرادة الله تبارك وتعالى، لكان عاجزا، يعني لكان عاجزا عن منع الشر، لكان عاجزا عن منع الكفر، يعني كمان عاجزا عن منع القتل، كان عاجزا، وهذا لا يمكن أن يكون الله تبارك، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ينتهي كل شيء. ولكن الله تبارك يبتلي الناس جل في علاه. قال إن الشر لو كان بغير إرادته لكان عاجزا، والعاجز لا يكون إلها، لأنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد، كما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلم سبحانه وتعالى. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مذكور عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما ناقش المعتزل وأمثالهم قال له لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، ولكن الله خلق إبليس ويعلم ما إبليس فاعل وتركه، وقال هذه جنة وهذه نار، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني وأطاع إبليس دخل النار، وأنتم بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن كل هذه الأمور الله تبارك وتعالى ليس عاجزا عنها سبحانه وتعالى. ولو كان الله تبارك وتعالى لا يريد أن يعصى ما خلق إبليس، ولكنه خلق إبليس سبحانه وتعالى وجعله فتنة للناس، كما قال سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيحذرون الناس من الوقوع في الكفر، هم الملكان هاروت وماروت. قال ولأنهم فتكوا في الكفر، يعني تعمقوا في الكفر، فجعلوا إرادة إبليس وأنفسهم أقوى من إرادة الله تعالى، يعني الله ما يريد هم يريدون فيقع ما يريدون، وهذا باطل من القول، بل لا يقع إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فقالوا أراد إبليس المعصية فوجدت، وأراد الله ألا تكون فكانت، يعني هذا عجز من الله تبارك وتعالى. يذكرون عن عمرو بن عبيد وهو أحد رؤوس المعتزلة في وقته، عمرو بن عبيد أنه جاءه رجل من بسطاء الناس فقال له: يا عمرو، لقد سرق حماري، فادعوا الله أن يرده. سرق حماري فادعوا الله أن يرده. عمرو بن عبيد تبنى قاعدة أن الله يعني لا يريد الشر ولا يريد أن يقع، لكنه يقع من الناس. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنه سرق حماره، إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق، اللهم رده عليه، اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق، اللهم رده إليه. فهذا الرجل قال: يا هذا لا حدث لي في دعائك، هو أنت لا حدث لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: إذا كان لا يريد أن يسرق فسرق، أخشى أن يريد أن يرجع فلا يرجع، ربك هذا ضعيف. يقول: إذا كان سرق رغما عنه وهو لا يريد، أخشى أنه الآن استجاب لي ويريد أن يرجع فلا يستطيع أن يرجعه، لأنه ما استطاع أن يمنعه السرقة ابتداء، فأخشى أن لا يستطيع هنا. وقالوا عن رجل أنه ركب في سفينة فوجد مجوسيا، فقال له: لماذا لا تسلم؟ لماذا تدخل في الإسلام؟ قال: أنا بودي أن أدخل في الإسلام لكني عاجز عن هذا، ما أستطيع. قال: تستطيع، ولكن قال: لا أستطيع لأن الله ما هداني. قال: الله هداك ولكن إبليس يمنعك. قال: الله هداك، لأن خلاص عندهم الهداية واحدة. قال: الله هداك لكن إبليس يمنعك. قال: أنا مع الأقوى. قال: أنا مع الأقوى، إذا كان الله عاجز أن يهديني، يبي يهديني مو قادر، وإبليس قادر يضلني، أنا مع الأقوى. يقول: أنا مع الأقوى. وهذا رد على هؤلاء الذين يقولون إن إبليس يفعل الشيء بإرادته دون تدخل من الله، والله لا يستطيع أن يمنعه، والله يريد الهداية ولا يستطيع أن يوصل الهداية. هذا كله باطل من القول، أبدا لا يمكن أن يكون. قال: فجعلوا إبليس وأنفسهم أقوى من الله تعالى. وإذا قال هذا الرجل: أنا مع الأقوى، إذا كان إبليس أقوى أنا معه والعياذ بالله. قال: وأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه مسألة إجماع عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا نراه في يومنا، كل يوم نراه تقريبا، نرى أحيانا أننا مقبلون على الطاعة حريصون عليها، ونرى أحيانا خمولا فينا وتكاسل عن فعل الطاعة. مرة تشوف نفسك ودك تقرأ القرآن، ودك تصلي، ودك تصدق، ومرة تشوف نفسك منقبض عن الصلاة، منقبضا عن الصيام، منقبضا عن الصدقة، منقبضا عن قراءة القرآن. هذا لأن الإيمان يزيد وينقص. إذا زاد الإيمان زادت الطاعة، زاد الحرص عليه، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الطاعة وضعف الحرص عليه. الإيمان يزيد وينقص. والذين اهتدوا زادهم هدى. فالله تبارك وتعالى يزيد المؤمنين إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص أيضا الإيمان في قلوب العباد. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث الصحيحين جاء من طريق عمر، جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسألوا عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: كذلك ما روي عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ونية بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه قاعدة كما قلنا عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل أو عملت به الجوارح أو الأركان، هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكنه كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذه قاعدة. لكن أن النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال إن الإيمان لو كان قولا بلا عمل لاستوت منزلة الطائع والعاصي، والله سبحانه قد نفى المساواة بينهما فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. لا يستوي صحيح، لو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص استوى الناس كلهم في مسمى الإيمان، هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن هذا مؤمن إيمانه في درجة عليا. يعني هل نجعل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان أقل الناس إيمانا؟ لا يمكن هذا أبدا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوضعت في كفة والأمة في كفة فوزنتهم، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنهم، ثم جعل عثمان عمر في كفة والأمة في كفة فوزنهم، ثم جعل عثمان في كفة والأمة في كفة وزنهم، بقوة الإيمان. ولذا قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى من عمل الإيمان من أعمال القلوب. فلا شك أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده بقية أخوانه الأنبياء في كمال الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أن الإيمان يتفاوت في قلوب الناس وليس على درجة واحدة. قال وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به في القدم بحرف وصوت، حرف يكتب وصوت يسمع ومعنى يعلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه المسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، والأمر يخلق الله به، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يمكن أن يخلق بمخلوق، فالأمر صفة لله تبارك وتعالى وهو كلامه جل وعلا، فلا يمكن أن يكون كلام الله مخلوقا أبدا، بل الله يخلق بكلامه. والقاعدة أن المخلوق لا يخلق وأن الخالق لا يخلق أبدا، فلما كان الله يخلق بكلامه إذن لا يمكن أن يكون الكلام مخلوقا أبدا، بل الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. يعني لا يمكن أن يكون الله تبارك في يوم من الأيام لا يستطيع أن يتكلم ثم خلق الكلام ثم تكلم، لا يمكن هذا أبدا، كما أنه لا يمكن أن يكون الله في يوم من الأيام لا يعلم ثم علم، أو أن الله تبارك وتعالى لا يقدر ثم قدر، لا أبدا. هذه صفات أزلية أولية أبدية لله تبارك وتعالى، فكلام الله غير مخلوق. والقرآن هو بعض كلام الله تبارك وتعالى، القرآن قليل مقارنة بكلام الله تبارك وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، بينما القرآن محصور، القرآن من الفاتحة إلى الناس، هل نحتاج البحار كلها مداد أي أحبار حتى يكتب القرآن؟ لا نحتاج هذا. فالقرآن إذن ليس هو كل كلام الله، وإنما هو بعض كلام الله، والتوراة كلام الله، والزبور كلام الله، والصحف كلام الله، والفرقان كلام الله، والإنجيل كلام الله سبحانه وتعالى، وما يكلم به المؤمنين يوم القيامة من كلامه جل وعلا، وما كلم به المرسلين من كلامه، وما سيكلم به أهل الجنة من كلامه سبحانه وتعالى، فكلام الله لا حد له سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن هو بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله جل وعلا. قال منه بدأ وإليه يعود، القرآن بدأ من الله، الله هو الذي تكلم بالقرآن وإليه يعود، لأن من علامات الساعة أن القرآن يرفع من السطور ومن الصدور، يفتح الناس المصاحف لا يجدون شيئا مكتوبا فيها وينسون الذي يحفظونه، وهذه من علامات قيام الساعة، أعاذنا الله وإياكم من إدراك ذلك اليوم. فالقصد أن كلام الله غير مخلوق، والقرآن هو بعض كلام الله جل وعلا، ولو كان القرآن مخلوقا لكان ناقصا، لأن كل مخلوق لا بد أن يكون فيه شيء من النقص، والكمال لله سبحانه وتعالى. فلو قبلنا أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق لقبلنا أن يكون أصابه شيء من النقص. لماذا؟ لأن المخلوق ناقص. من أفضل مخلوق؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أليس يموت؟ أليس يمر؟ أليس ضرب صلى الله عليه وسلم؟ أليس أوذي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا نقص. خلق صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى مرضعة ويحتاج إلى مربية صلى الله عليه وسلم، هذا نقص في المخلوق. وإن كان هذا النقص ليس يعني في إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصد أن الكمال كله لله وحده سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله سبحانه، فلا يمكن أن يصيبه شيء من النقص. الروح والريحان وملائك الرحمن الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم. قال وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به في القدم بحرف وصوت، لأنه لابد إذا قلنا أن الله يتكلم لابد أن هذا الكلام يسمع، وإذا كان يسمع لابد أن يكون بحرف ولابد أن يكون بصوت. وهذا فيه رد على الأشاعر الذين يقولون الله يتكلم كلاما نفسيا، وذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى أن القرآن مخلوق، وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الله كلامه غير مخلوق ولكنه كلام نفسي، يعني يتكلم في نفسه، كلام لا يسمع، كلام لا يسمع. طيب القرآن هذا الآن كيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كلام الله لا يسمع؟ كيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ألهمه الله إلى جبريل، وجبريل ألهمه لمحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به، وهذا باطل من القول. أو بعضهم يقول لا، الله ألهمه جبريل وجبريل هو الذي تكلم به فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا باطل. فالصحيح أن الله تكلم به بصوت، سمعه جبريل ثم تلقاه أخذه وأعطاه أو ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. فالله جل وعلا يتكلم بصوت، يتكلم بحرف جل في علاه، وبه كلم المؤمنين، وبه كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كلم جبريل، وبه كلم آدم، وبه كلم موسى صلوات ربي وسلامه. ولو كان الكلام نفسيا لما فضل موسى على غيره بأنه كليم الله، كليم الله أي كلمه الله مباشرة سبحانه وتعالى. وأما قوله حرف يكتب وصوت يسمع ومعنى يعلم، فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كما قلنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة. أما أن النبي قاله فهذا لم يثبت. نعم. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تكلم العباد بكلام أحب إليه من كلامه، ولا رفع إليه كلام أحب إليه من كلامه، يعني القرآن، يعني ما رفع إلى الله كلام أحب إليه من كلامه، يعني القرآن، الناس يقرؤون القرآن، يتلون كتاب الله جل في علاه. وكذا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل العذر للمؤلف في هذا أمران اثنان، أما الأمر الأول فهو أنه قال روية، وروية صيغة تمريض وتضعيف للحديث عند المحدثين، أنهم يقولون إذا يعني الحديث كان صحيح يقول روى، قال، ذكر، حكى بصيغة الجزم، وإذا كان الحديث فيه ضعف فإنهم يقولونها بصيغة التمريض، روية، حكية، ذكر، قيل، صيغة التمريض، فيستخدمونها لما ضعف من الأحاديث. والأمر الثاني والعذر الثاني المؤلف أنه ليس من علماء الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، لذلك تكثر في كتابات هؤلاء العباد رحمهم الله تبارك وتعالى الذكر بعض الأحاديث الضعيفة، كما نبه على هذا الشيخ ابن تيمية قال: فالعقيدة التي يذكرونها في الجملة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن قد يقع بعض الهنات لهم الأخطاء، وقد يستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة لعدم عنايتهم بعلم الحديث رحمهم الله جل في علاه. قال: ودليل ثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن وأعربه، يعني قرأه قراءة صحيحة، كان له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه ولحن فيه كان له بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه فله أجران، يعني أجر التعتع وأجر القراءة، الثقل الذي يجده وهو يقرأ القرآن، ثم الأجر الذي يحصله من قراءة القرآن. وهذا لا يعني أنه يستمر على التعتع ويقول خلاص خلنا على التعتع دام فيها أجرين ما نتعلم قراءة القرآن، هذا خطأ لا شك. أن الذي قبله أعظم، قال ماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني أعظم أجر من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن المعنى الإجمالي الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذا التفصيل لا. كذلك كله بكل حرف 50 حسنة، هذا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله بكل حرف 10 حسنات، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من قرأ ولحن فيه كان له بكل حرف 10 حسنات، هذا أيضا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أجران، والعلم عند الله جل في علاه. قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك أنا الديان. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا الكلام: يجمع الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يكلم العباد ويسمعه العباد في يوم القيامة. قال: وأن موسى وجبريل ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم ومن تولى الله خطاه سمعوا من الله كلامه بعينه لا عبارة ولا حكاية. لأن قلنا قبل قليل الأشاعرة وأمثالهم يقول القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله نفسي، بينما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله تكلم سبحانه كلاما حقيقيا، سمعه محمد، سمعه موسى، سمعه جبريل، سمعه آدم، فالله تكلم سبحانه وتعالى بكلام يسمع، كلام حقيقي جل في علاه. قال: وأن التلاوة هي المتلو، وأن القراءة هي المقروء، وأن الكتابة هي المكتوب. يعني القراءة عندما نقرأ القرآن هو المقروء وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ونتلو أيضا المتلو وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ونكتب أي المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأن ما في المصاحف وفي صدور الرجال وألواح الصبيان كلام الله بعينه لا عبارة ولا حكاية. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأن كل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء أو علم من العلوم فإنه غير مخلوق. يعني جميع كتب الله غير مخلوقة، يعني القرآن غير مخلوق، التوراة غير مخلوقة، الإنجيل غير مخلوق، الزبور غير مخلوق، الصحف غير مخلوقة، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا حرفت، حرفت، حرف اليهود التوراة، وحرف النصارى الإنجيل، وحرف القدماء صحف إبراهيم وصحف موسى والزبور، حرفت هذه الكتب، لأن الله تبارك وتعالى ما تعهد بحفظها، ما تعهد بحفظها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أي أمرهم أن يحفظوا كتابه وأن يحموه من التحريف والتبديل والتغيير والإزالة، فقال احفظوا الكتب، لكنهم لم يحفظوا هذه الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فحرفوا هذه الكتب، حرفوا التوراة، وحرفوا الإنجيل، وحرفوا الزبور، وحرفوا الصحف. فلما كان هذا الكتاب هو القرآن الكريم خاتم الكتب، والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع، تعهد الله بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، أنا الذي سأحفظه. وقال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبعد أن ترك الله تبارك وتعالى حفظ التوراة والإنجيل والكتب السابقة إلى الناس فلم يحفظوها، قال: إذن هذا الكتاب أنا الذي أحفظه سبحانه، وظل حافظا له سبحانه وتعالى إلى اليوم، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن. فلذلك لا يستطيع أحد أن يحرك آية من مكانها، ولا أن يزيد حرفا، ولا أن يزيد تشكيلة، فتحة أو ضمة أو كسر أو كذا. لو صلى الإمام فأخطأ في آية، كل الذين خلفه يردون عليه، يخطئونه ويصححون له. لا يستطيع أحد أن يعبث بكتاب الله تعالى. لكن تعال شوف التوراة، تعال شوف الإنجيل، ما حد حافظها أصلا. ولذلك حرفوا وزادوا ونقصوا، واختلفت التوراة هذه عن التوراة تلك، والإنجيل أكثر من 77 إنجيل، كل واحد يختلف عن الثاني. لماذا؟ لأن الناس عبثوا بهذه الكتب. فالله جل وعلا لما أنزل هذا القرآن الكريم لم يسمح لأحد أن يغير فيه شيئا، وتعهد بحفظه سبحانه وتعالى، فكان ما أراد الله جل في علاه. قال: وأن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت أم سلمة: يا رسول الله كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والجحود له كفر. أما أن الله تبارك استوى على عرشه فهذا نص من الله جل وعلا، قال: الرحمن على العرش استوى، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا استوى، أي علا على العرش جل وعلا، علا وارتفع على العرش، والعرش هو سرير الملك بالنسبة لله جل في علاه. والعرش مخلوق من مخلوقات الله، ولكنه من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى عن الكرسي، يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أكبر من السماوات الكرسي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. الحلقة هذه حلقة، هذه حلقة، لو ألقيت في البر كم أخذت من البر؟ شنو المساحة اللي أخذت هذه الحلقة من البر؟ ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، السماوات والأرض هي الحلقة، والكرسي هو البر. إذن لا شيء، لا شيء، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكرسي للعرش كحلقة في فلاة، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فالله كبير، الله عظيم، ولذلك تسمى الله سبحانه وتعالى بالكبير، تسمى بالعظيم، وقال عن نفسه: إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فلا، ولذلك يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. مطويات بيمينه جل وعلا. فالله جل وعلا إذن عظيم سبحانه جل في علاه، والعرش لا شيء بالنسبة لله، والكرسي لا شيء بالنسبة للعرش، والسماوات والأرض لا شيء بالنسبة للكرسي. فنحن ماذا نكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ ولكن يجب على كل إنسان يعرف قدره، أن يعرف قدره من هو. يأتي بعض الناس يقول أنا عندي اعتراض على الله، من أنت؟ من أنت؟ من تكون؟ ما أجمل كلام مطرف لما رأى المهلب بن أبي صفرة يمشي متكبرا فقال له يا هذا إن هذه مشية يبغضها الله. قال ويحك ما تعرفني؟ قال بلى أعرفك. أنت ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة؟ الإنسان من أي خلق؟ من نطفة من مني يمنى، من ماء مهين. قال ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة؟ إذا مت ولم تدفن تكون جيفة. شوف الجيف، الناس عندما يموتون في الحروب وهذا تكون جيف، تملأ تقتل الناس، تنتشر الأمراض من هذه الجيف. قال آخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل في جسمك العذرة، هذا أنت؟ فخفض رأسه قال والله لقد عرفتني حق المعرفة، هذا أنا. بعض أهل العلم يقول على ماذا يتكبر الإنسان؟ خرج من موضع البول مرتين، من أمه ومن أبيه، خرج من فرج أبيه إلى رحم أمه ثم خرج من فرج أمه، تتكبر على ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، اعرف قدرك. يقول بعض أهل العلم تؤذيك بقة وتقتلك شرقة، من أنت؟ عندما يعرف الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى وكبر الله سبحانه وتعالى، تسمى بالكبير، تسمى بالعظيم، قال إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى لأنه كبير سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والبحار على إصبع، عظيم ربنا سبحانه وتعالى. طيب، إذن يقول وأن الله على عرشه بائن من خلقه، غير متصل بهم سبحانه وتعالى، الله فوق سماواته بعيد عن خلقه سبحانه وتعالى، وقريب إليهم في الوقت ذاته جل في علاه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. لو صرت على دابة كم بينك وبين عنقها؟ الله أقرب إليك سبحانه وتعالى، أقرب إليك سبحانه وتعالى، لأنك في قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لا شيء، نحن لا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بأرضنا بكواكبها بمجراتها لا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله بائن من خلقه غير متصل بهم سبحانه وتعالى، فوق عرشه سبحانه وتعالى، فوق سماه، فوق جنته جل وعلا، الجنة تحته، النار تحته، كل شيء تحته، والعرش تحته سبحانه وتعالى، العرش أعلى شيء والله فوق العرش سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. فالذي يأتي ويقول الله في كل مكان قوله باطل، بل الله سبحانه يقول أأمنتم من في السماء في العلو سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن يكون الله مخالطا لنا، حتى إن بعضهم قال الله موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه لا بذاته سبحانه، بل بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه جل في علاه. قال كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف، أي بلا كيف نعرفه، بلا كيف نعرفه، أي لا نعرف كيف استوى على العرش. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإيمان به واجب. الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجه، فأمر بإخراجه من المكان رحمه الله تعالى. فكيفية أي شيء، أي شيء في الدنيا لا يمكن أن نعلم كيفيته حتى نراه، أو أن نرى مثيله، أو يخبرنا صادق عن هذا الأمر يصفه لنا. لا يمكن أن تعرف أي شيء إلا بهذه الثلاثة. عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ أبو عبد الرحمن صف لنا سيارته. شو ما تعرف؟ عند ما عند إذا ما عندك سيارة؟ ما عندك سيارة؟ عنده يقول. لا مو مسموح. طيب إذا الآن عنده سيارة، أبو عبد الرحمن لا يعرف ما هي سيارته. ما اسمك؟ علي. علي عنده سيارة، أبو عبد الرحمن يقول لا أعرف سيارته. لماذا؟ أنه لم يرها، لم يرها. إذا لا يستطيع أن يعرف كيفيتها لأنه ما رأها. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان، والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت